إذا أتينا فلما لكن راح سنة مولانا أنا ورب نشر نسمع أيوة وأوحينا إليهم قولا بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أنا مش عارف، الله يجيبك من علامة ولا من خلونا. ولكن بحث الفرق يقع النبي عليه الرضا اللي عن طريق مباشر وحيا الله كله الله مصلى على النبي العظيم يا محمد. اي والله. Thank you. من عند الله راضي ما بحثنا فيه ما بحثنا عنه. Thank you.

وقال إِلَيْهِ Thank you.